سبحانه وتعالى من كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا إن ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا سيدي فخر الدين اللي هو مش هنتكلم احنا عايزين ننتبه خش يا بنت جوه يلا ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بقصة سيدي فخر الدين. موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا. في احاديث جت عن من النبي صلى الله عليه وسلم الاشياء بتشير فيها الى سيدي فخر الدين الشيخ محمد عثمان عبده. كل واحد من اولياء الصالحين كل ولي من اولياء الصالحين له قصيده. كل واحد من الاولياء له ايه؟ قصيده. الاولياء الكبار زي سيدي ابو الحسن الشاذلي، زي سيدي ابراهيم الدسوقي، زي سيدي احمد البدوي، زي سيدي عبد السلام بن بشيش، زي سيدي احمد الرفاعي، دول كل واحد قطب غوص فرد جامع كبير يسموه صاحب التيجان الاربعه. ده له ايه؟ له تائية. تائية له ايه؟ تائية. طيب اولا بس عشان قبل ما نخش في موضوع القصايد لازم تعرف حاجة واحدة ايه هي عشان بقى تبقى فعلا متدارس، فعلا فاهم، تقعد في قعدة التدارس تبقى فاهم اللي متقال، في نفس الوقت تاخد من علم شيخنا ده. أولا الحروف كلها لها معنى. الحرف ليه معنى وله رسم. الحروف له معنى وله ايه؟ وله رسم. والعدد له معنى وله ايه؟ وله رسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم أي الحروف 28 اللي هي حروف الهجاء. طب السؤال الحروف دي جاءت للنبي ازاي؟ هو الحروف دي موجودة من لغة العرب، ده اللغة الدارجة، إنما تصاريف الحروف دي تصاريفها وافعالها في الكون خص بمين؟ حضره النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى اتعلموا جزء من الحروف وجزء من الارقام بس استخدم في ايه؟ في السحر. عشان كده اصعب سحر السحر اللي هو يشتغل بالايه؟ بالارقام. بالارقام والحروف تركيبات حرفيه وايه؟ وأعداد. القرآن الكريم خد بالك، القرآن الكريم جمع الحروف الهجائية كلها تمام. لما أنا أجي أتكلم على الحروف لازم أبقى فاهم إن حرف الألف المهمزة غير حرف الألف الغير مهمزة. ماشي؟ نقولها تاني. حرف الألف المهمزة غير حرف الألف الغير مهمزة. يقولوا حرف الألف المهمزة تشير إلى الوحدانية. وحدانية إيه؟ وحدانية الذات. علامة على الذات الإلهية. الهمزة تشبه الياء، مش كده؟ الهمزة دي تشير إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في موطن الحقيقة المحمدية اللي احنا بنقول عليها بعد كده بقت ايه؟ بقت الميم. يقولوا عليها علامة على الذات، ده الألف الايه؟ المهمزة. طب الألف وحديها اللي ما عليهاش همزة تشير إلى أحدية النبي صلى الله عليه وسلم. أحدية مين؟ أحدية النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد الواحد الواحد يشير إلى وحدانية الألوهية، والواحد يشير إلى أحديته صلى الله عليه وسلم. كويس؟ كويس كده؟ يبقى أنا لما أجي أقول حرف الألف، حرف الباء، حرف الياء، حرف التاء، هو الحرف بيتكتب ألف صح؟ بس لما تيجي تنطقه تنطقه ألف لام في ألف. حرف الباء يتكتب ايه؟ ب. تتنطق ايه؟ ب ألف همزة، والتاء ت ألف همزة، والياء ي ألف همزة، والساء س ألف همزة. الكلام ده مش محطوط كده، مش متقال كده اعتباطا ولا بالبركة. كويس؟ الباء تشبه النون، الباء ايه؟ تشبه النون، لكن النون النقطة فوق النون، والباء النقطة تحت النون، تحت النون. واضحة كده؟ طيب لما نيجي على الباء هنقول عليها النقطة تحتها، أيوة، الباء إشارة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في موطنه كونه حجاب على الذات، في كونه حجاب على الذات. يعني ايه حجاب على الذات؟ ان لله 70,000 حجاب، ما بين الحجاب والحجاب 70,000 حجاب، لو نزع عنهم حجاب لأحرقت سبحات وجهي السماوات والأرض. أنت تعرف الله عن طريق مين؟ رسول الله. الله يعرف عن طريق رسوله، تمام؟ عشان كده يقول عليه حرف الباء هو حجاب على الايه؟ على الذات. طب والنقطة؟ قولوا عليها اتنين، إشارة لقبضة النور الأولى، ويقولوا عليها إشارة للذات. طب إشارة للذات إزاي؟ إشارة للذات إزاي؟ النقطة لما تحط نقطة أيا كانت النقطة جواها إيه؟ غيب. براها إيه؟ غيب. يبقى إشارة لمين؟ لذات الله. غيب بغيب، تمام؟ سموه غيب الغيب. عشان كده الحضرات أعلاهم أو الغيب أعلاه غيب الذات، لا يعلم الغيب إلا الله، والرسخون فين؟ في العلم، مش كده؟ يبقى الغيب ده إشارة لمين؟ للذات. طيب النقطة نفسها خرجت من نور ربنا سبحانه وتعالى، من نور الذات. القائس سموها ايه؟ قبضة النور الأولى، اللي هي قال فيها ربنا لحضرة النبي والضحى والليل، والليل الضحى خارج النقطة والليل داخل النقطة، يبقى شدة الظهور وشدة الايه؟ الغيب معايا؟ فاهمين كده ولا لا؟ اللي فاهم فاهم، اللي فاهم يرفع ايده. تمام. يقول ايه؟ وضحى ليلي اذا سجى، ما ودعك ربك من قال ولا الاخره خير لك من الاولى ولا سوف يعطيك ربك فايه؟ الم يجدك يتيما، يعني ايه يتيما؟ يعني مخلوقا، خلق واحد ليس معك احد في الخلق. عشان كده يقول صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وادم بين الماء والطين، وكنت نبيا وادم منجدل في طينته، وكنت نبيا وادم لا ماء ولا طين. قال ما اول شيء خلقه الله رسول الله؟ قال نور نبيك يا جابر. حلو كده، واضحه، اسمها قبضه النور الاولى. ربنا خلق قبضه النور دي، قبضه النور دي قعدت تدور في فلك، في فلكه سبحانه جل شأنه، فكان يقول لها، يقول يا انا فتقول يا انا. ربنا يندها يقول لها يا انا، فقبضه النور تقول ايه؟ يا انا. ليه؟ لانها قبضه النور خارجه منين؟ من نوره، من نور الذات. حتى تجلى عليها بما يعلمه الله فقال يا انا، قال يا انت. يبقى في الاول المرحله الاولى كان صلى الله عليه وسلم لا يتيما، لا ليس له في الخلق معرفه، ليس له في الخلق ايه؟ وكان يتيما ليس له بالخالق انفصال. فأما يجيك يتيما فهو وجدك ايه؟ ضالا. واحد يقول لك اصل النبي لما قالوا كده كان تايه في وادي الاراك، طب ما جبتش تاني يدعو عليه ليه؟ تايه ايه؟ تايه ايه يا ابو تايه انت؟ تايه ايه؟ وعيل صغير تايه في الشارع كويس؟ قال عليه ايه؟ يتيما اي في الخلق الايه؟ لوحدك، لوحدك، لا ام ولا اب. قبضة النور الاولى له صلى الله عليه وسلم لا ام ولا اب. وكان يدور في فلك لا يعلم، فتعرف اليه. طب الحديث قال، قال رب العزة كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فبيعرفوني. يبقى مين الحجاب ما بيننا وما بينه؟ مين الحجاب على الذات؟ هو صلى الله عليه وسلم. عشان كده يقولوا إيه؟ الكل منه صلى الله عليه وسلم، وفيه كان خلق من نوره. حلو؟ يبقى النقطة فوق ده يحجب تجلي الذات على مين؟ على الخلق. النقطة تحت حجاب على الذات، ترى الله في مين؟ في رسول الله. فأينما تولوا فإيه؟ فسمى وجه الله. سيدنا علي بن أبي طالب يقول أنا والله إيه؟ وجه الله. طب أنت تعرف، أنت تعرف ربنا؟ لا. طب ربنا شكله ايه؟ ما عرفش. طب هو عامل زي ما عرفش. طب هو فين؟ ما عرفش. طب عايز تعرف ربنا، تعرفه فين؟ في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم راقب الله في قل في وجه عبد ايه؟ صالح. عايز تشوف ربنا؟ بص في وجه رجل صالح. يبقى دي الالف، ده النون، والباء، والياء. بص بقى النقطة بقت ايه؟ في التاء نقطتين. النقطة بقت ايه؟ نقطتين. يعني النقطة بقت ايه؟ نقطتين. لو انضموا لبعض يبقوا ايه؟ يبقوا نقطة واحدة. يبقى النقطتين دول عبارة عن تجلي الالهي في تجلي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم حجاب على الايه؟ على الكون. بالاثنين. طب بصير بالعلم الصالحين يقولوا حضرة ايه؟ يقولوا عليها هو. طب النقطتين تحت بقى التجلي الإلهي والتجلي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنقول بقى خلينا نقول التجلي الذاتي الإلهي والتجلي الذاتي النبوي عليه ايه؟ ها حجاب. ليه؟ مين يتحمل ده؟ عشان كده يقولوا ايه؟ يا من تحمل في النون في الباء، يا من تحمل مجل الذات مسفرة والكل دون احتمال الوصف قد كلوا. خلاص؟ اصل الحروف كلها حرف الالف، صح؟ شرحناها قبل كده وقلنا هو كده حرف الالف يتعمل كده يبقى ب او ي او ت او س. لو اتعمل كده ها يبقى حرف او حرف الحاء كده حرف الحاء، او كده حرف الدال، او كده حرف اللام، مش كده؟ شد اي حرف من طرفين ويطلع ايه؟ حرف الالف. مين بيظهر ده؟ مين بيظهر ده؟ مين بيظهر الحروف؟ مين؟ قبضة النور الاولى اللي هو مين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يقولوا عليه الخامة بتاعت الكون والأسمى الإلهية هي اللي أظهرت هذه الإيه؟ الخامة. طيب يبقى النون، عرفنا النون، ركز معايا، عرفنا النون وعرفنا الألف وعرفنا الألف المهمزة والألف اللي إيه؟ الغير مهمزة. طيب يبقى عندي ها الياء. الياء عندي اتنين، الياء عندي اتنين، يا اما ياء وزة اللي هي تشبه الهمزة، واما ياء تحتها ايه؟ نقطتين. تحتها نقطتين هي تجلي الذات الالهي في ذاته صلى الله عليه وسلم، وهو ايه؟ ها حجاب عليهم. طيب خد بالك اللي هي الوزة، اللي هي الوزة دي والالف الاتنين زي بعض، بس الالف حقيقة احمدية مفردة، اما الياء الوزة فهي حقيقة الاحمدية المتدلية لايه؟ للارشاد. بتكتب بياء الوزة ازاي؟ تاخد الياء من فوق وتنزل كده وتيجي كده وتيجي كده. ايه ده؟ ايه ده؟ اهي كده كده كده خط واحد، تاخد من الخالق تدي لمين؟ للخلق. تاخذ من الخالق تدي مين؟ للخلق. عشان كده يقولوا على على على يقولوا الياء تشير الى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، تشير الى حضرة النبي أصالة، وتشير الى صاحب الزمن كنائبا عن مين؟ عنه صلى الله عليه وسلم. يقول لا شرقية ولا غربية. ليه شرقية ولا غربية؟ يعني واخدة من التجلي، من التجلي الإلهي نازل على الإيه؟ هو نفسه اسمه إيه؟ ظل النور. ألم ترى كيف إيه؟ مد الله الإيه؟ الظل. كيف مد الله الظل؟ ظل إيه؟ ظل نور التجلي الإلهي على الصالحين. تمام كده؟ ده الأساس. يبقى في ألف مهمزة وفي ألف مش مهمزة، وقلنا النون وقلنا الإيه؟ الياء. الكلام ده كله مذكور فين؟ يخص إيه؟ يخص الحقائق، علم الحقيقة. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودى ستنا السيدة زينب يعلموها القراية والكتاب، فالراجل قال لها كده واحد، قالت واحد، قال لها كده اتنين، ما رضيتش ترد، قال لها اتنين، ما رضيتش ترد، قال لها اتنين، ما ردتش. فاللي بيعلمها بيقولها مالك يا زينب لا تنطقين اثنين؟ قالت وهل انتهينا من واحد؟ يعني هو الواحد ده خلصنا منه؟ قال لها وماذا في الواحد؟ خد بقى في الواحد، قول زي الواحد زي ما تقول. فالاصل في الحروف الالف، طب والاصل في الاعداد الواحد. خد بالك كلها ده صلب التوحيد، صلب الايه؟ التوحيد. يعني الواحد كده، احنا قلنا الالف وعرفنا حروف، الواحد كده اذا عمل كده بقى اتنين، واذا كده بقى ست، واذا عمل كده بقى ثلاثة، واذا اتعرك كده وتهز كده وجه كده بقى أربعة، لو لف حوالين نفسه بقى خمسة، لو بص لفوق بقى سبعة، لو بص لتحت بقى تمانية، لو حرفه لف كده ونزل بقى تسعة. كده الحروف خلصت، مفيش عشرة، مفيش ايه عشرة. اما العشرة دي جت منين؟ والواقف والواحد واقف كده، جت قبضة النور وقفت قدامه بقت ايه؟ عشرة. بس سموها ايه بقى؟ سموها صفر. سموها ايه؟ يعني في واحد وفي صفر. مين اللي عمل الواحد؟ ها؟ اللي عمل الواحد مين؟ الصفر. الكلام ده سهل ولا صعب؟ لا بس في حاجة كويسة يا مش شكرا. خلينا حب الحبة دول بتوع السبحة دول، خلي كل حباية صفر، يبقى صفر لازق في صفر، لازق في صفر، لازق في صفر، ايه عمل ايه؟ او عمل ايه؟ الف. يا سلام، الاجابه جايه من ورا الكواليس. يا عمل واحد، عمل ايه؟ الف. يبقى هو لما كان عدد اسمه صفر، لما كان حرف اسمه ايه؟ نقطه، صح؟ طب بص بقى في الحته دي، النبي صلى الله عليه وسلم لو أضيف إلى النبي ما هو غير النبي اختفى في النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما هو دخل في حضرة النبي اختفى. أنت ليس وجود، ليك وجود إلا بوجوده صلى الله عليه وسلم، والأنبياء والرسل ليس لا وجود إلا بوجوده صلى الله عليه وسلم. يعني ايه اللي هي القبضة النور الاولى اللي احنا بنقول عليها في الحساب، ربنا يقينا شر الحساب، صفر. صفر في واحد بصفر، صفر في اتنين بصفر، صفر في خمسة بصفر، صفر في اي حاجة بصفر. يعني اي حاجة لو دخلت في نوره صلى الله عليه وسلم، مين اللي يظهر؟ ها؟ من اللي يظهر؟ نوري صلى الله عليه وسلم. الصفر في كل حاجة اختفى. حلو الكلام؟ حلو؟ طيب الواحد ده الحقيقة الأحمدية، الحقيقة الأحمدية في الألف، الحقيقة الواحدية في الإيه؟ في الواحد، عشان تبقى فاهم. في حقيقة أحمدية يبقى دي أحمد، في حقيقة واحدية ده الواحد، صح؟ طب بص بقى، تظهر به صلى الله عليه وسلم بحقيقته الواحدية، من الذي خلقك؟ الواحد. من الذي أقامك؟ الواحد. من الذي رزقك؟ الواحد. ما هو ياض الواحد، يعني ما ربنا ده، يعني ربنا ما ربنا ده يعني الواحد ياض. تمام. يبقى الواحد هو اللي عمل ايه؟ هو اللي اوجد الكل. عشان كده ربنا اسمه ايه؟ الواحد. خلاص كده. طيب انت ظهرت بالواحد، طب لما تموت، لما العبد يموت صفر، يبقى صفر. عشان كده تقول ايه؟ طب انا بظهر بالواحد ازاي؟ واحد في واحد حافظ كده ولا ضرب؟ واحد في واحد بواحد، واحد في اتنين باتنين، واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في أي عدد بنفس العدد. يبقى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا نوره دخل في نور الخلق ظهر مين؟ ظهر الخلق. حلو الكلام؟ طيب إيه؟ ربنا عايز كده. خلاص؟ هو قوي يعني. يبقى دي أول حاجة. ما أنا أقول لك كل الكلام ده أقوله ليه؟ أقول كل الكلام بقوله ليه؟ سيدنا موسى لما ربنا كلمه قال له إنني أنا الله، إنني أنا الله. واحد من المستشرقين قال لك ده النون الأولانية دي جت زيادة، يعني إيه يا عم؟ يعني المفروض تقول إني أنا الله. تمام، ده عندك أنت بينكم. إنما إنني النون الأولانية اسمها نون الوقاية. نون الوقاية ليه؟ لأن سيدنا موسى طلب يشوف ربنا بعين رأسه، قال له لن تراني، فكان لابد أن يوجد نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبقى حجاب ما بين مين ومين؟ ما بين سيدنا، ما بين ربنا التجلي له وبين سيدنا موسى. لازم يطلع سيدنا النبي هنا عشان هو الحجاب الايه الاعظم، يبقى حجاب على سيدنا موسى. يوم لما يقول له انني انا الله، حلو، يبقى يتحمل الخطاب. قال له لا اله الا ايه؟ الا انا. ما قالوش لا اله الا الله، ما قالوش لا اله الا الله، قال له لا اله الا ايه؟ انا دي هنا اسمها انا الالهية، اسمها الايه؟ الانا الالهية. انني انا الله لا اله الا انا، يبقى الانا اسمها انا ايه؟ الهية. تمام؟ واضحة؟ يبقى انا عرفنا الالف والنون والالف، فرق بين النون الهمزية والنون مش مهمزة. واني قلنا الياء تشير الى ايه؟ الى حضرة النبي في موطن الايه؟ الامداد. الخطاب الالهي اسمه انا اني، خلاص. لما يكون الذي يتحمل، الذي يتعرض التجلي الالهي الصرف لن يتحمله، يبقى انني. خلاص، وعرفنا ليه وزي يعني ايه. تمام. طيب يبقى احنا كده يوم الاثنين الجاي كل واحد يكتب في انا، في انا اني، يشرحها كده ويفكر في انا، في انا، انا في انا اني، واني في انا كده. ادينا المفاتيح خلاص، علشان تبقى الدنيا ايه. كل واحد هيكتب وهيقول، كل واحد هيكتب وهيقول على حسب ما ادرك. كل يرى قولي على ايه؟ على مرآتي. فانا في انا اني. ماشي. ورد الى القرآن قولي ففي القرآن تخليص رقابي. انزل على سيدي محي الدين، انزل على جوجل واكتب كتاب سيدي محي الدين تفسير القرآن الكريم، وقال انني انا الله لا اله الا انا، هيديك هتعرف البيت ده. يبقى التدرس الشطر الجاي يوم الاثنين، انا في انا اني واني في انا. تمام؟ كل واحد يكتب اللي هو فهمه. سيدنا النبي الكل في الكل، فاتحة صلى الله عليه وسلم محمد. الراجل ده من كلام بس يا عم. سيدنا النبي الكل في الكل. ايه وجدك يا قهوه؟ ما فهمتش الا كده. عم الشيخ حضرتك قلت وجدك، اتفضلنا في قهوه. طب ماشي، ما لسه نقعد نفهم حاجه. بس الكل في الكل بس يا باشا. لا ما سجلتش انا. سجلت ايه؟ صورة؟ فيديو؟ لا سجلت الفيديو الدرس بس. ماشي طب وده؟ ما هو لسه بيسجل حالا اهو. ما كده كده قهوة يعني يعمل شيخ. دور عليه. ما انا بدور بس بالابوشيد اهو. لا دور عليه ولما لما تحتاج قول لي. حد معاه؟ ما حدش قول بقى. لا دور. ما انا بدور حد يعرف يعني ايه قهوة؟ اللي جابها لا اهو. طب تعالى قول. انا ما قلتلكش اسأل الناس. انا بقول لك دور وقال. انت مالكش حل ولا محل.